الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قرر تلتزم، لأنك حين تلتزم وتتدين وتصبح من الصالحين ستعرف معنى الصداقة والأخوة والحب في الله. كان أويس القرني رحمه الله يبكي في سجوده ويقول: اللهم إني أعتذر إليك عن كل بطن جائعة، فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما في بطني، وأعتذر إليك عن كل ظهر عارية، فإنك تعلم أني لا أملك إلا ما على ظهري. حين تلتزم وتتدين سينمو في قلبك حب الخير للناس والرحمة بالناس والسعي على إكرام الناس وبر الناس ورحمة الناس. وأعجل شيء في صنع المعروف والبر أن صاحبه مذكور لا ينسى، يظل معروفه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن خديجة رضي الله عنها وارضاها: وأريدك أن تضع نفسك مكان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأن امرأته الشابة صغيرة السن أمامه صلى الله عليه وصحبه وسلم تقول له: قد أبدلك الله خيرا منها. تقصد خديجة رضي الله عنها وارضاها، وهي التي ماتت منذ سنين ومدفونة في بلد آخر بعيد. فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كذبني الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها. المواساة والعطاء وحب الخير للناس يجعلك إنسانا لا تنسى. حين تواسي إنسانا فإنك تشاركه أجره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا كان كمن غزا. حين تشتري مصاحف في المسجد يصبح كل من يقرأ فيها في صحيفتك. حين تواسي من تتزوج بجهاز عروس تصبح عفتها في صحيفتك. حين تعين من يخدم الدين تصبح خدمته للدين في صحيفتك. بل تصبح أنت وأنت تواسي وتؤاخي المسلم تصبح أنت أولى بالأجر منه من العامل نفسه. لما هجر نبينا عليه الصلاة والسلام أتاه المهاجرون يشكون من الأنصار، أتى المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون من الأنصار الذين أكرموه، فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا أفضل من إخواننا الذين نزلنا بهم، أحسن مواساة في قليل ولا أكثر عطاء في كثير، والله لقد كفونا المؤنة وشاركونا المهنة. إن الأنصار لم يعطوا للمهاجرين خيام لاجئين على أعتاب المدينة، بل إن الأنصار أعطوا المهاجرين المؤونة قدر الكفاية والعيش والمهنة، حتى قال أحدهم: لي زوجتان انظر إليهما، فأيتهما أعجب إليك أزوجك إياها، وهذا مالي بيني وبينك نصفين. تخيل إنسانا يعطي نصف ماله لإنسان أول مرة يراه في حياته فقط لأنه أخوه في الإسلام. يعني لن يتصدق بنصف ماله لمعروف سيكتب عليه اسمه، لإنسان من أرحامه وأقاربه، إنسان أول مرة يراه في حياته. كيف؟ وإن تعجب من عطاء الأنصار فالأعجب المهاجرون أنفسهم، فإنهم تركوا ما لهم للمشركين لكي يؤاخوا المؤمنين، لتعلم أن رصيدك لا يكون صفرا ولك أخ. فحين ترك المهاجرون أموالهم وآخاهم الله بالأنصار صاروا أغنياء. وها هو عثمان رضي الله عنه مهاجر ورصيده باق في بنوك الدنيا ورصيد أوقافه باق إلى يومنا هذا، ينفع المسلمين ويخدم الدين وقد ترك كل ماله. لماذا؟ لأنه واسى بهذا المال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هيا قرر أن تتدين وتلتزم لتعرف معنى الأخوة، وقل لله جل جلاله: إليك أتيت. كلما